بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أحكام الأضحية والذكاء، قال رحمه الله: الفصل الرابع في شروط ما يضحى به، وبيان العيوب المانعة من وبيان العيوب المانعة من الإجزاء. الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا تصح إلا بما يرضاه سبحانه، ولا يرضى الله من العبادات إلا ما جمع شرطين، أحدهما الإخلاص لله تعالى بأن يخلص النية له، فلا يقصد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا جاها ولا عرضا من أعراض الدنيا ولا تقربا إلى مخلوق. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فإن لم تكن خالصة لله فهي غير مقبولة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: الفصل الرابع في شروط ما يضحى به، وبيان العيوب المانعة من الإجزاء. قال رحمه الله: الأضحية عبادة وقربة، يعني مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فلا تصح إلا بما يرضاه سبحانه، ولا يرضى الله من العبادات إلا ما جمع شرطين، أحدهما الإخلاص لله تعالى بأن يخلص النية له. فالإخلاص شرط في صحة كل عبادة، فكل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص. والشرط الثاني المتابعة، والإخلاص أعظم وأهم، لأن المتابعة يمكن لكل إنسان أن يحققها ظاهراً، ولكن الإخلاص أمر باطن لا يعلم به إلا الله عز وجل. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا تجد الرجلين يصليان بينهما ما بين المشرق والمغرب من حيث الإخلاص لله عز وجل. واعلم أن الإخلاص لله له أسباب تعين عليه، فهناك أسباب تعين المرء على إخلاص العبادة لله عز وجل. فمن الأسباب: أولاً، استحضار عظمة الله تعالى ومراقبته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيعظم الله تعالى في قلبه حتى لا يتعاظم مع الله في قلبه أحد. ثانياً من الأسباب المعينة: أن يعلم أن الناس لا يملكون له نفعاً ولا ضراً، فالنفع والضر بيد الله عز وجل. ثالثاً، الزهد في ثناء الناس ومدحهم، وألا يلتفت إلى ذلك، بحيث أنه إذا مدح وأثني عليه تشجع، وإن لم يمدح أو كان ما تكلم فيه قدحاً تكاسل وتثابط عن الطاعة. فهذا مما يعين الإنسان على الإخلاص، أنه أن يزهد في ثناء الناس، فثناؤهم لن يقدم ولن يؤخر عند الله تعالى. رابعاً، أن يتأمل في النصوص الشرعية الواردة في التحذير من الرياء وما له من العواقب السيئة، التي منها الوعيد الشديد في الآخرة، كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن الآثار السيئة أيضاً التي يتأملها أنه قد يبتلى المرائي بسوء الخاتمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. خامسا من الأسباب أيضا اللجوء إلى الله تعالى والدعاء، أن يلجأ إلى الله تعالى وأن يتضرع إليه بأن يجعله من المخلصين. من الأسباب المعينة على الإخلاص أن يتأمل المرء فيما للإخلاص من الثمرات العاجلة والآجلة وما جاء في فضله. فمن ثمراته أولاً أنه أساس الدين والملة، فالدين والملة قائم على الإخلاص لله عز وجل: فاعبد الله مخلصاً له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهو أساس الدين والملة، وهو أيضاً أساس دعوة الرسل كما في الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثانياً من الثمرات التي يتأملها أنه شرط لقبول العمل، فالعمل مع الإخلاص يكون مقبولاً ومع الرياء يكون مردوداً. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ثمرات الإخلاص أيضاً وفوائده النجاة من الفتن والسلامة من الشرور، فإن الإنسان إذا أخلص لله تعالى نجاه الله تعالى من الفتن والشرور. قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومنها أيضا ما يجده عند الله تعالى من الجزاء والثواب، كما في قول الله عز وجل: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. ومنها أيضا أنه بإخلاصه وعلى قدر إخلاصه يذوق طعم الإيمان ويستشعر لذة العبادة. ومنها أيضا أن العمل القليل سواء كان بدنيا أم ماليا، العمل القليل مع الإخلاص يكون عند الله عز وجل كثيرا. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن يجعل له خبايا وخفايا من الأعمال الصالحة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. يكون له أعمال خفية فيما بينه وبين الله، كالصدقة مثلا على فقراء لا يعلم بهم أحد، أو أن يقوم بعمل خيري من بناء مسجد أو حفر بئر أو ساقية أو نحو ذلك من هذه الأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله. فمثل هذه الأعمال مما يزيده في حرصه على الإخلاص والإقبال على الله تعالى. فعلى المرء أن يحرص على تحقيق الإخلاص وأن يستعين بالله عز وجل على ذلك. والمرائي الذي لا يخلص، المرائي له علامات، فمن علامات المرائي أنه يكسل ويتثاقل العبادة إذا كان وحده، فتجده إذا كان وحده خالياً تكاسل وتثاقل عن العبادة، وإذا كان مع الناس تجد منه نشاطاً وهمة. من علامات المراء أيضاً أنه يزيد في العمل إذا أثني عليه، يزيد في العمل إذا أثني عليه، وإن لم يثن عليه بقي على ما هو عليه. ومن علاماته أيضاً أنه يحب المدح والثناء، فتجد أنه يحدث بأعماله لأجل أن يمدح ويثنى عليه، فيحرص على إظهار العمل للناس حتى يثنوا عليه ويمدحوا. فإذا مثلا قام يصلي ورآه شخص أثنى على صلاته وقال ما أحسن صلاتك، ما أخشعها، ما أكثرها طمأنينة ونحو ذلك، فيسر بذلك، يقول لا بعد تري صائم، ما دريت أني صائم ترى. نقول هذا من علامات الرياء. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وكذلك إن لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. طيب، هذان لفظان يقول: وكذلك إن لم تكن على سنة رسول الله، يعني العبادة إذا لم تكن موافقة للسنة فهي مردودة، ولا بد من موافقتها للسنة في أمور ستة، لأن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في جنسها وسببها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وهذان اللفظان ليس بمعنى واحد، بل بينهما فروق. فقول من عمل عملا ليس كقوله من أحدث في أمرنا، والفرق بين هذين اللفظين من وجوه. الوجه الأول أن قوله من عمل عملا يدل على أن من عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فهو رد، سواء أحدثه الإنسان بنفسه أم قلد به غيره. واضح؟ من عمل يشمل كل عمل مخالف للشرع يعمله الإنسان، سواء أحدثه بنفسه أم قلد به غيره، بخلاف قوله من أحدث، فظاهره أنه خاص بمن؟ بالمحدث دون المقلد. الفرق الثاني أن قوله من عمل خاص بالأعمال، وأما قوله من أحدث فهو عام في الأعمال والاعتقادات، فيشمل الاعتقاد والعمل. الوجه الثالث أن قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل ما لم يوجد عليه أمر الشرع من غير توقف، فكل عمل لم يرد به الشرع يرد من غير توقف. وأما قوله من أحدث فإنه لا يقتضي ذلك، بل نتوقف في هذا الأمر المحدث وننظر هل فيه مخالفة للشرع أو لا. أفهمتم؟ إذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول هذا العمل ما دام أن الشرع لم يرد به إذا نرده. وأما على اللفظ الثاني من أحدث فنقول لا، لا نرد، ننظر هل هو مخالف أو لا، فإن كان فيه مخالفة للشرع رددناه، وإن لم يكن فيه مخالفة للشرع لم نرده، حتى وإن لم يرد بعينه، بحيث تكون عمومات الأدلة تدل عليه. أيضا من الفروق هو الوجه الرابع أن قوله من عمل أعم من قوله من أحدث، أعم من قوله من أحدث، من جهة إبطال العقود المنهي عنها، من جهة إبطال العقود المنهي عنها، وعدم ترتب أثرها عليها، بخلاف من أحدث فإن ظاهره أنه يختص بالعبادات، وهذا ظاهر. فقل من أحدث نقول هذا خاص بماذا؟ عبادات. بالعبادات. وأما من عمل فيشمل المعاملات، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذه 4 فروق بين قوله من عمل عملا وبين قوله من أحدث في أمرنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تكون الأضحية على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. وشروطها أنواع. وهذا ليس خاصا بالأضحية، بل كل شيء لا يتم، كل أمر من الأمور في العبادات وفي غيرها، فكل أمر لا يصح ولا يقبل إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فمثلا لو في العبادات، لو صلى شخص بغير طهارة لم تصح صلاته لفقد شرط، لو صلت امرأة وقت حيضها لم تصح صلاتها لوجود مانع، لو هلك هالك عن ابن كافر. الآن سبب الإرث موجود وهو القرابة والنسب، لكن وجد مانع وهو الكفر. فكل شيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وشروطها أنواع، منها ما يعود للوقت، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها، وسبق تفصيل القول فيهما، ومنها ما يعود للمضحى به، وهي 4. الأول أن يكون طيب. إذن شروطها أنواع، منها ما يعود للوقت، يعني شروط تعود للوقت وهو أن تكون الأضحية في الوقت، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها. وقد سبق أن الشاة أن الإبل والبقر عن 7، وأن الشاة عن 1، وأن الاشتراك إن كان في الثواب فلا حصر له، وإن كان في الملك فلا يجزئ في الشاة الاشتراك أكثر من 1. ومنها ما يعود للمضحى به، يعني بهيمة الأنعام، فلا بد فيها من شروط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهي 4. الأول أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فلا تصح الأضحية بما لا يملكه، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، وأكل مال الغير بغير حق معصية، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير، كالمرهون إلا برضا من له الحق. ونقل في المغني عن أبي حنيفة: في من غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها. ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع. طيب، هذا الأول يقول أن يكون يعني المضحى به ملكا للمضحي غير متعلق به حق لغيره، حق لغيره. أولا أن يكون ملكا للمضحي، فلا تصح، يعني هذا الشرط ضمن أمرين. قال: فلا تصح الأضحية بما لا يملكه، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة. لماذا؟ نقول: لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله، ولا يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته، لقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب ما كان موافقا للشرع. قال: ولا تصح الأضحية، هذا بالنسبة للمغصوب والمسروق. قال: ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير، كالمرهون إلا برضا من له الحق. فلو أن شخصا استدان من آخر دراهم، اقترض منه مثلا 2000 ريال، وطلب منه الدائن طلب من المدين رهنا فرهنه شاة تساوي 2000 ولكنه أبقاها عنده. فلما كان وقت الأضحية ضحى بها المدين الذي هو الراهن ضحى بها، فهل تجزئ؟ نقول الأصل أنها لا تجزئ، لأن هذه الشاة المرهونة تعلق بها حق من؟ حق المرتهن، لأن في ذبحها إبطالاً لحقه ولتوثقه، وهذا هو المشهور. قال رحمه الله: ونقل في المغني عن أبي حنيفة في من غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها، ووجهه إلى آخره أنه إنما منع منها لحق الغير، وهذا مبني على تصرف الفضولي، هذا مبني على تصرف الفضولي. فمثلا لو أنه غصب شاة فذبحها ثم أذن رضي المالك بذلك، أو رهن شاة وذبحها الراهن ثم أجازه المرتهن، فحينئذ إذا قلنا بصحة تصرف الفضول وأجازه من له الحق فإن ذلك جائز. واعلم أن تصرف الفضول لا يخلو من حالين: أولاً، من الفضول؟ الفضول هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه. تصرف الفضول لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تدعو الضرورة إلى ذلك، أن تدعو الضرورة إلى تصرفه، كما لو مات رجل، يعني مات أحد من الناس في مكان وليس حوله أحد من أقربائه وليس هناك حاكم مسلم، فتولى أحد المسلمين ممن علم بحاله بيع ماله. مثال ذلك: إنسان مثلاً في بلاد من بلاد أوروبا أو أمريكا يعيش هناك وأهله دراسة أو غير ذلك، فمات، قدر الله عز وجل عليه حادث أو مات بمرض، وعنده سيارة وعنده شقة وعنده أموال وليس هناك أحد حوله، فتولى أحد المسلمين ممن يعرفه بيع ملكه، فباع سيارته وباع شقته وباع كذا وكذا وكذا وحصر أمواله وأرسلها إلى ورثته مثلا. هذا التصرف لم يؤذن له فيه، لكن تدعو إليه ماذا؟ الضرورة. في وقتنا الحاضر قد لا يتصور هذا، لأن بإمكانه التواصل مع من؟ مع أهله، لكن في زمن سبق يكون إنسان غريب ما يعرف في بلد ومات في هذا البلد ولا يعرفه أحد، فتولى من علم بحال من المسلمين بيع ماله وحفظه. هذا التصرف الواقع تصرف في ملك الغير أو في مال الغير بغير إذنه، لكن دعت إليه ماذا؟ الضرورة، دعت إليه الضرورة. أما إذا، أو هي الحالة الثانية، إذا لم تدعو الضرورة إلى ذلك بأن باع ملك غيره أو اشترى شيئا لغيره، فهل يصح التصرف أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح، أنه لا يصح إلا أن يشتري في ذمته. والقول الثاني في هذه المسألة صحة تصرف الفضولي، وأن تصرف الفضولي يصح، لأن المنع من عدم صحة تصرفه لحق آدمي، فإذا أجاز هذا التصرف من له الحق فحينئذ يكون نافذا، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأنه في الواقع قد تدعو الحاجة إلى ذلك، لأن إبطال تصرفه مع كثرته أو مع تسلسل التصرفات قد يكون فيه ضرر. فمثلا لو أنه اشترى له شيئا أو باع له شيئا، هذا الشيء الذي باعه باع على زيد، زيد باع له على عمر، عمر على بكر، وبكر على فلان وفلان وفلان، يعني بمعنى أن كل واحد يرجع إلى من باع عليه، قد يكون فيه شيء من الصعوبة، فحينئذ نقول هنا ينفذ تصرفه. نعم الجهة، يعني لو أي نعم يصبر، يعني مثل ناظر وقف تصرف عند هذا الإجازة، إذا كان التصرف في جهة يكون الإذن فيها لمن له التصرف في الجهة. يعني مثلا لو كان ناظر وقف و أي نعم إذا أذنت، نعم إذا أذن من له الحق نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: الثاني أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وسبق بيان ذلك. الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا، بأن يكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعا إن كان من الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. وظاهره لا تجزئ وظاهره لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا. طيب، الثاني أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وسبق بيان ذلك. فإن لم يكن من الجنس لم يصح لمخالفته للشرع في الجنس. الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا، بأن يكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعا إن كان من الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وظاهره لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند تعسر. طيب، الثني يقول الثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع ما تم له نصف سنة، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وظاهره لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة. نعم، لأن لقوله إلا أن تعسر عليكم، ظاهر الحديث لا تذبح إلا مسنة أنه لا يجزئ إلا المسنة، فظاهره أن الجذعة لا تجزئ إلا عند التعسر وعدم الوجود، لكن هذا الظاهر حمله الجمهور على سبيل الأفضلية، وأن الأفضل أن يضحي بمسنة، لكن لو ضحى بجذعة مع وجود المسنة فإن ذلك مجزئ. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية، وقالوا تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها، واستدلوا بحديث أم بلال امرأة من أسلم عن أبيها هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن ضحية، رواه أحمد وابن ماجه، وله شواهد، منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن، رواه النسائي. قال في نيل الأوطار: إسناد رجاله ثقات. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم لا نعمة أحسن لك نعمة أو نعمة الأضحية لا نعمة أو نعمة الأضحية أحسن لك هذه نعمة وبئسة يعني مدح وذم، هذا مدح أحسن لك نعم حرف جواب، لا نعمة أو نعمة أحسن لك مثل قول عمر نعمة البدعة. نعم. أحسن الله إليك. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن، رواه أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال: ضحي بها. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 1 سنة، والجذع من الضأن ما تم له 0.5 سنة. الرابع السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب. طيب، الرابع السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب نوعان: عيوب شرعية وعيوب عرفية. والمعتبر هنا العيوب الشرعية، فما عده الناس عيبا عرفا لكنه شرعا ليس بعيب فإنه مجزئ، هذا في الأضحية. فالعيوب المانع من الإجزاء هنا هي العيوب الشرعية، وهي ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء. والنوع الثاني عيوب عرفية، فهذه ليست معتبرة في الأضحية، إنما تعتبر في ماذا؟ في الديات، لأن الديات حق لمن؟ للآدمي. فالبهائم قد يكون فيها عيب عرفي، لكنه ليس عيبا شرعيا، وقد يكون العكس. فالمعتبر في العيوب في كل موضع في حسبه. ففي العبادات المعتبر العيوب الشرعية، وفي ما يتعلق بحقوق الآدميين كالديات وفي النفس وما دونها المعتبر العيوب العرفية، لأنها حق آدمي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهي المذكورة في يعني لو أنه مثلا سلم إليه إبلا فيها عيب عرفي لكنه شرعا ليس معيبا، يعني تجزئ في الأضحية مثلا، لكن هذه الإبل التي دفع هدية فيها عيوب معيبة، فيها عيوب عرفية، فإن له أن يردها، لأن الدية ليست عبادة وإنما هي عوض لآدمي، عوض لآدمي، فيراعى فيها حق الآدمي. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية لا تجزئ: العوراء البين عورها، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي رواية للنساء قلت يعني للبراء: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، وفي أخرى أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. فقال يعني البراء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وهذه في الواقع قول البراء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، قاعدة في جميع الأحكام الشرعية. فالمسائل التي يكون فيها خلاف مثلا، والإنسان مثلا يرى الاحتياط، فنقول: ما كرهته ورأيت في الاحتياط فدعه أنت، ولكن لا تحرم على غيرك إلا بنص واضح. إذا ما كرهه الإنسان أو ما رأى فيه سلوك سبيل الاحتياط فدعه، يدعه لنفسه، لكن أن يحرم شيئا على عباد الله من غير برهان ولا حجة فهذا لا يصح. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وقد صحح النووي في شرح المهذب هذا الحديث وقال: قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. ورواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه بلفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وذكرت العجفاء في رواية الترمذي وفي رواية النسائي بدلا عن الكسير. فهذه أربع منصوص على منع الأضحية بها وعدم إجزائها: الأولى العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت، والسليمة من ذلك أولى. طيب، العوراء الأصل العور هو أو الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، الأعور الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. قال: العوراء وهي التي انخسفت عينها أو برزت، تكون كالزر. قال: فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين، بمعنى أنه لا يظهر أنها عوراء بحيث أن عينها لم تنخسف ولم تبرز، فحينئذ تجزئ، لكن يقول: والسليمة أولى. فقد تكون البهيمة مثلا لا تبصر إلا بعين واحدة، ولكن هذا لا يعلم. كيف لا يعلم؟ نقول: عينها لم تنخسف ولم تبرز، لأن العورة أن تنخسف العين أو تبرز، تظهر كأنها إيش؟ زر، مثل الزر تكون بارزة، نقول هذه لا تجزئ. أما إذا كانت العين ظاهرها السلامة ولكن لا تبصر بها فهذه مجزئة، لكن السليمة أولى. والدليل على هذا من الحديث، قال: البين عورها، فهذه صحيح أنها عوراء لكن عورها ليس بينا فتكون مجزئة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية المريضة البين مرضها، وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا. فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت، ولكن السلامة منه أولى. طيب، فإذا قال قائل: ما حكم هذه الأورام وما يسمى بالخراج ويسمى أيضا إيش؟ الطالوع. نقول هذا الخراج والطالوع إن كان في أوله لم يجزئ، لأنه قد لا تسلم منه البهيمة. وأما إذا كان في منتهى، بمعنى أنه قد ذهب وبدت بوادر الشفاء منه، فإنه يكون مجزئا. إذن الطالوع والطواليع وكذلك ما يكون فيها من خراج وأورام، هذه في مبدئها، في مبتدئها وفي بداياتها لا تجزئ، لأنها قد تؤدي بحياة البهيمة وتموت. وأما إذا كانت في آخر مراحل الشفاء منها فتكون مجزئة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى، فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت، والسلامة منه أولى. طيب، إذن العرجاء البين ضلعها، وفي بعض لفظ البين عرجها، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي بحيث تتأخر. قال: فإن كان فيها عرج يسير، يعني يظهر لكن لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت في هذه الحال، لأنها كالسلامة. قال: والسلامة منه أولى. إذن متى تمكن الإنسان أو متى أمكن أن يتقي جميع العيوب فهذا هو الأولى والمشروع، لأن هذه الأضحية قربة إلى الله عز وجل، والمشروع للإنسان أن يتقرب إلى الله بما إيش؟ بأحسن ما يجد. نعم. ولهذا جاءت الأحاديث بالأمر باستحسان الأضحية واستسمانها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابعة الكسيرة أو العجفاء، يعني الهزيلة التي لا تنقي، أي ليس فيها مخ. فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ. طيب، ليس فيها مخ، إيش معنى مخ؟ عقل يعني؟ باكستاني يعني يقول أنت في مخ، أنت مخ ما فيه. لا، نقول ليس المراد مخ عقل متف، لا، مخ ما يكون في العظام، في داخل العظام. يقول: فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت، إلا أن يكون فيها عرج بين والسمينة أولى. نعم. يعني من شدة ما فيها من الهزال ذهب ما في عظامها من المخ، من شدة الهزال، فنقول في هذا الحال لا تجزئ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذه هي الأربع المنصوص عليها، وعليها أهل العلم. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. انتهى. ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها أو أولى، فيلحق نعم. بها. إذا حديث البراء نص النبي عليه الصلاة والسلام على أربعة أوصاف: العورة والمريضة والعرجة والكسيرة. يلحق بها ما كان مماثلا لها بل وأولى منها. فعندنا الأمران: المنصوص عليه وهي الأربع، الثاني ما كان مماثلا لهذه الأوصاف الأربع، والثالث ما كان أولى منها فهو أولى بعدم الإجزاء. ثم بين المؤلف رحمه الله الأولى، ما كان أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيلحق بها العمياء التي لا تبصر بعينيها. طيب، إذا كانت العوراء التي تبصر بعين واحدة لا تجزئ، فالعمياء التي لا تبصر بكلا العين بعينيها من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها. فأما العشواء التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل، فصرح الشافعية بأنها تجزئ، لأن ذلك ليس عورا بينا ولا عمى دائما يؤثر في رعيها ونموها. طيب، هذا الأمر العشواء قد يكون في الإنسان، حتى بعض الناس تجد أنه في الليل ما يرى كما يرى في النهار. بعدنا الآن عمياء وعوراء وعشواء، الذي لا يجزي العمياء والعوراء. طيب الحولاء تجزي؟ وش الفرق بين الحول والأعور والأحول؟ الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، الأحول الحول هو ما يلان سواد العين إلى جهة، سواد العين يكون مائل إلى جهات إما الأعلى أو الأسفل أو الأيمن أو الأيسر، هذا معنى الحول. تجزي شيخ ولا؟ أي تجزي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية المبشومة حتى تثلب، لأن الحول يبصر الإنسان، يبصر، وكان سابقا كثيرا، الآن يعالج، وإنسان صغير يعالج بواسطة يعني الطب، نظارة يكون فيها تعديل للعين، مع مضي الزمن تتعدل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية المبشومة حتى تثلط، لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا ثلطت زال خطرها وأجزأت إن لم يحدث لها بذلك مرض بين. طيب المبشومة يعني التي أكلت حتى شبعت وامتلأ بطنها وتضررت بذلك، يعني صارت كأن التخمة. قال حتى تفلط، يعني حتى تخرج الخارج، عزكم الله. يقول لأن البشم عارض خطير، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: تحرم التخمة، تحرم التخمة، ومعنى التخمة أن يأكل حتى يشبع بحيث لا يستطيع الحراك. بعض الناس عند الأكل تجد أنه يأكل يأكل يأكل حتى ينتهي، خلاص يصل إلى حلقه، ما يستطيع أن يتحرك. هذا نقول هذا حرام، لأنه يعرض نفسه للخطر. قل الحمد لله، وإذا جعت عد مرة ثانية. ها؟ السحور يا عبي خز عنه عبي. كيف؟ لا، الشبع احيانا يجوز، احيانا يجوز، لكن بعض الناس يعني يشبع شبع ثم يطالب بمهضمات، يحضر بيبسي ويشرب شاي اخضر ويفعل ياكل اشياء تهضم. من الاصل خفف، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة ما أخذتها الولادة. قلنا شخصا شاهد رجلا يمشي بعد العشاء، يمشي، قال ليش تمشي؟ قال أنا أمشي أهضم. قال بدأ تهضم، اجعله في قدره من الأصل، لا تأكل وتهضم، خله في القدر يخفف عنك المشي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ما أخذتها الولادة حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يؤدي بحياتها، فأشبه المرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها على العادة. ولذلك المرأة عند الولادة، يعني حال الولادة، هذا من الأمراض الخطيرة، الأمراض الخطيرة حتى يخرج الجنين. ولهذا عد الفقهاء رحمه الله من المرض المخوف المرأة عند الوضع، لأن بعض النساء ولا سيما سابقا قد إيش تضع هذا الجنين وتهلك. نعم. قد يكون عندها نزيف ويستفرغ الدم ثم تموت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها على العادة ولم يمضي عليها زمن يتغير به اللحم ويفسد. الرابعة ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. طيب ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة، لأن سبب الموت انعقد فيها. ولكن في غير الأضحية ما حكم أكلها؟ إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما سقطت من شاهق وما صدمت، يعني لو أن شخصا صدم بهيمة بسيارته، بعير أو شاة أو بقرة أو نحو ذلك، فما حكم أكلها؟ نقول إن ذكيت وفيها حياة مستقرة حلت، إن ذكيت وفيها حياة مستقرة حلت. ولكن ما هي علامة الحياة المستقرة؟ نقول الحياة المستقرة لها علامتان. العلامة الأولى خروج الدم بعد التذكية بغزارة، فإذا ذكاها وخرج الدم بغزارة فهذا يدل على أن فيها حياة. والعلامة الثانية أن تتحرك وتضطرب حركة المذبوح، فإذا فرضنا أنه لما أراد أن يذكيها حصل منها حركة واضطراب فهذا يدل على وجود الحياة. أما لو ذكاها وخرج دم يسير ولم تتحرك فهذا دليل على أنها قد ماتت. والأمران حقيقة متلازمان، يعني خروج الدم عند الدم الكثير الحار هذا ملازم للاضطراب والحركة. إذن الحيوان كل حيوان يحل بالذكاة إذا أدرك وفيه حياة مستقرة حل. وعلامة الحياة المستقرة خروج الدم الحار بغزارة، وقولنا بغزارة احترازا من إيش؟ مما لو خرج دم يسير. والعلامة الثانية أن يتحرك حركة مذبوح يضطرب، فهذا دليل على بقاء الحياة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الخامسة الزمنة، وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها. طيب الزمنة يعني مشلولة ولا تستطيع المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فأما العاجزة عن المشي لسمن فصرح المالكية بأنها تجزئ، لأنه لا عاهة فيها ولا نقص في لحمها. نعم، يعني لو كان الحيوان شاة مثل تعجز عن المشي لا لمرض وإنما لسمنها، سمينة جدا وتكون ثقيلة في المشي وتعجز عن المشي، فنقول هذه تجزئ، لأنه ليس عدم المشي من عاهة أو آفة، وإنما هو من سمنها، وهذا أمر يعود على مصلحة المضحي، لأن سمن الحيوان من الأمور المستحسنة. نعم حتى تخف، لا خله يستفيد من أقول منها. الحيوان إذا كان سمين يستفيد، الشحم يستفيد منه، يذوبه ويجعله ودكا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: السادسة مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها، ولأنها ناقصة بعضو مقصود فأشبهت ما قطعت إليتها. طيب مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، يعني لو لم يكن لها إلا رجل واحدة هذه أولى، لأن إذا كانت العرجاء التي لها رجلان وتهمز في مشيها لا تجزئ، فمقطوعة الرجل أصلا من باب أولى. وكذلك اليد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: هذه هي العيوب المانعة من الإجزاء، وهي عشرة، أربعة منها بالنص وستة بالقياس، فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية بها لفقد أحد الشروط، وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. قال رحمه الله: الفصل الخامس في العيوب المكروهة في الأضحية. ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها والمقيسة، وها نحن نبعون. طيب المنصوص أربعة والمقيسة ستة، فالجميع عشرة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وها نحن بعون الله نذكر العيوب المكروهة التي لا تمنع من الإجزاء، وهي: الأولى العضباء، وهي مقطوعة القرن أو الأذن، لما روى قتادة عن جري بن كليب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه الخمسة وقال الترمذي وحسن صحيح. قلت جرير بن كليب قال عنه في خلاصة التذهيب روى عنه قتادة فقط وقال أبو حاتم لا يحتج به انتهى. ولذلك قال في الفروع وفي صحة الخبر يعني خبر العضب نظر. فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره لكن غيرها أولى منها. الثانية المقابلة وهي نعم التي ليس لها قرن ولا أذن بأصل الخلقة فلا تكره لأن هذا هو أصل خلقتها فلا يعد ذلك عيبا لأنها لم تفقد العضو هذا أصلا وإنما لم يخلق لها أصلا. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. الثانية المقابلة ولا مقابلة؟ المقابلة أحسن الله لك. الثانية المقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا. الثالثة المدابرة وهي ويصح المقابلة يعني تقابل الشق العيب يقابل الشق يقابل. أحسن الله لك قال رحمه الله وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا هذه مقابلة. والمدابرة هي التي شقت أذنها من الخلف عرضا. إذا إذا كان الشق من الأمام مقابلة إذا كان الشق من الخلف عرضا فهي مدابرة. طيب الرابعة نعم. قال رحمه الله الرابعة الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا. الخامسة الخرقاء وهي التي خرقت أذنها لحديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح. في الحديث بمقابلة ولا مدابرة ويصح من ما قلت يجوز مقابلة باعتبار الحيوان باعتبار العيب ومقابلة باعتبار الصفة.